إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الفنان القدير عبد البديع العربي صاحب تاريخ ومسيرة فنية متميزة، تناولنا في حلقة الأسبوع الماضي جزءا من هذه المسيرة، وتقول عنه ابنته السيدة ألفة العربي إنه أحب فنه فأحبه الناس. ولد الفنان عبد البديع العربي في عام 1913 بالزعفران بمحافظة كفر الشيخ، وهو ممثل مسرحي من الرعيل الأول. عمل مدرس إلقاء ومدرب تمثيل ومخرج مسرحي بوزارة المعارف. أسس وأنشأ فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح العسكري وفرقة مسرح التحرير. كان رقيباً للسيناريو والمسرح بمصلحة الفنون ما بين عامي 1954 و1961. قام بالتمثيل في العديد من المسلسلات التلفزيونية من أشهرها المعدية وأديب، وكذلك قام بالتمثيل في العديد من الأفلام السينمائية من أشهرها العار والرسالة وبين قلبين وكفاني يا قلب، وشارك في أعمال إذاعية عديدة منها قلوب من نور، أيام زمان، أين تذهب أمي، القيثارة الحزينة، قيرات حورية، وعلي بابا. كان صاحب نبرة صوت مميزة للغاية. تعالوا نستكمل اليوم المسيرة مع ابنته السيدة ألفة العربي. ايه يا علي بابا انت لسه زعلان؟ سيبك ده كل شيء بأوان، مش هيصيبك إلا نصيبك، قادر يعدلها في غمضة عين وتروق وتحلى. ومنين حسد الدين؟ فهمني، أهو أنت زميلي مش غريب عني، أخويا قاسم النهاردة نبه عليا لا أدفع الأجرة لا أعزل بره. أخوك قاسم ياه، مش قادر يصبر شوية؟ أعوذ بالله، ده قاسم أخوك تاجر كبير وعنده المال بالأناطير. الكاتبة والروائية وصاحبة المسيرة السياسية السيدة ألفة العربي ابنة الفنان القدير عبد البديع العربي، إذا كان والدك قدم العديد من نجوم الفن، لكن مين أول من اكتشف والدك وقدمه في مجال الفن؟ كان حسن البارودي، الفنان الكبير حسن البارودي. كان بابا طالب في مدرسة خديوي إسماعيل اللي في سيدة زينة، وكان في فريق تمثيل، يعني بابا من مواليد كفر الشيخ. كان والده عاوزه يتفرغ لأنه هو وحيد، فكان على 4 عمات يعني، فكان عايزه يتفرغ للفلاحة ورعاية الأرض والعزة، يعني الأراضي الزراعية بتاعتهم يعني. ستي بقى أم أبويا كانت ست متفتحة قوي ومثقفة، رفضت، قالت له لازم عبد البديع يكمل دراسته ويتعلم. طب كفر الشيخ ما فيهاش مدارس يعني أو مرحلة ابتدائية أو الكتاب وخلصنا، فراحوا ودوه المحلة عند ناس أصدقائهم أو قريبهم من بعيد مش لا أتذكر يعني، قعد لمرحلة اللي هي التوازي اللي هي الثقافة كانوا بيقولوا عليها البكالوريا. أما جه للبكالوريا ما فيش بقى في المحلة الدراسة المستوى ده، فقال بابا ينزل القاهرة، فنزل القاهرة كطالب في مدرسة الخديوي إسماعيل، وسكن بقى، كان عمتي ساكنة في السيدة وهو سكن هناك. فبابا كان في فريق الكورة، كان لاعب كان بيلعب كرة. والله عندي دي معلومة جديدة. كان عندي وعندي صورة ممكن هتلاقيها في الكتاب اللي أنا عاملاه وهو لابس الفانيلا المخططة دي وفريق الكورة يعني كان زمانه بينافس محمد صلاح. أيوة. كان فريق الكورة اللي في المدرسة الطلبة كلهم كل حد لازم يبقى عنده نشاط. فبابا كان بيروح فريق الكورة ولكن كان في فريق بقى للتمثيل أستاذهم الأستاذ حسن البارودي. فبابا كان الفريق يعني زي ما تقولي يخش القاعة بقى بتاعت البروفات والكلام ده يقوم بابا يجي يتسحب كده ويقف جنب الشباك ويفضل يسمعهم وكده يعني مرة في مرة شدوا المجال يعني هو ما شدوش هو حسن البارودي اللي شد بابا مسكه قال له تعالى يا ابني انت بتعمل ايه بتعمل ايه يعني قال له لا انا بتفرج يعني قال له يعني انت ما بتحبش تمثل قال له لا انا ما بعرفش امثل انا بلعب كوره فبرضه قال الصدفه انه في طالب ما جاش فقال له تعالى اعمل الدور ده قول الكلمتين دول قال له ما اعرفش قال له يا ابني ما تعرفش ايه قول قول انت هتقعد كده وتقول ايه انظروا يا قوم ها هم قادمون هي دي يا ابني مشكله قال له لا مش مشكله طيب اتفضل عمل البروفه قول يا ابني بابا ما يتكلمش قول يا ابني مرتين قال له يا ابني تعالى انت في ايه مالك يعني قال له ممكن اسال سؤال قال له اسال قال له انا علاقتي ايه بالناس اللي جايين دول يعني انا هقول ها هم يا قوم انهم قادمون انا فرحان انا خايف انا قلقان شوفي فقال له بص يا ابني انت موهبه عظيمه جدا وانت سيب الكرة دي وتعالى معانا في فكر أيوة سليم هيعبر ازاي أيوة. يعني انت مش عارف يقولها بأي شكل بأنهي شكل يعني دي كانت البداية وبابا انضم لفريق التمثيل وخد البكالوريا وطلع ولان هو كان متفوق جدا فوزارة المعارف رجعته المدرسة تاني مدرب بقى لفريق التمثيل للإلقاء والتمثيل انت اللي موتت الاسد ايوه انا عظيم عظيم اطلب مني ما تشاء كل اللي اطلبه من مولانا السلطان انك تسعد امي العجوزه طول حياتها اما انا ارجوك تطلعني على وش الدنيا عشان اروح لابويا السلطان بدر الزمان انت ابن سلطان ايوه ومين اللي يقدر يطلعك على وش الدنيا دي مساله صعبه جدا ما تصعبش على الساحر غندور مين؟ أنا الساحر غندور تعال يا شاطر محمد أبونا الساحر أنا معاك يا شاطر محمد عن إذنك يا مولانا السلطان أنت اللي هتطلعه على وش الدنيا أنا أبدأها ودود سلام عليكم وطبعا اتخرج بقى من عنده طلبة كتير يعني لا أذكر بالتفصيل الأسامي ولكن في كتير بابا قدمهم زي محمد وفيق زي يوسف شعبان زي يعني دي على مراحل في الأواخر برضو كان الدكتور يحيى الفخراني كان سامح السريتي ناس كتير قوي على مراحل عمره لأن بابا ما كانش بيكتفي بالعمل الفني كان يحب قوي يكتشف المواهب ويثقلهم ويدربهم وبصراحة ويفتخر بيهم الواحد لما يقول أنا فلان ده ابني في التمثيل وعلمته والحقيقة في ناس كتيرة قوي برضو بتذكر بابا بالخير ومن أهم الشخصيات الله يديله طولة العمر أستاذ رشوان توفيق أيوة حبيبي ده ده بقى يعني بصراحة ليه قصة يعني بابا لما خد البكالوريا اللي هي زي ثانوية كانوا بيتوظفوا يعني قدم يتوظف فعينوه فين مصلحة الطب الشرعي حاجة إدارية كتابية حاجة زي كده وبابا كان بيجيله أدوار في الإذاعة والطب الشرعي كان في شارع الفلكي والإذاعة في شارع الشريفين يعني 5 دقائق من هنا لهنا وبابا كرمه بمدير متفهم متفتح دي ميزة كبيرة جدا الأستاذ نصر حبيب أنا مش عارفة ربنا يعني يرحمه برحمته الواسعة لأن أنا فضلت أزوره بعد بابا ما مات الحقيقة الفترة كبيرة يعني كان بيقعد يحكي لي حاجات تفاصيل كتيرة لا تعلميها يعني كان مثلا يقول لي كان بابا في الطب الشرعي كان في سلم زي سلم الشغالين كده من ورا فكان يجي عمر الحريري رشوان توفيق يقعدوا على السلم بابا السلم الخلفي أي السلم الخلفي وبابا يقعد بقى ايه يدربهم وكان استاذ نصر ده معجب بالقصه ومبسوط بيها قوي ويجي يقول له يعني انا في بس حاجه في الاذاعه عايز اروح اعملها يقول له روح فكان بيسهل له الموضوع. فبابا يروح يأدي الدور في الإذاعة برضه، طلع عمل حاجات كتير قوي إذاعة. فعلا عمل حاجات كتيرة، حاجات شهيرة جدا. وأنا بحب قوي أسمع بابا كان بيقول أصعب تمثيل الإذاعة. ليه بقى؟ لأنك أنت بصوتك بتوصلي رسالة للي بيسمع، إنه بيشوف بودانه. يعني هي مش إن أنا بقى فأقول كلام، لا، أنا بدي إحساس وبوصل إزاي أنا الرسالة دي توصل للي بيسمعني. فكان هو بيعشق الإذاعة الحقيقة يعني. وطبعا كان من جيله أصدقائه الله يرحمهم جميعا، محمد علوان، السيد بدير، محمد محمود شعبان، سيدة صفية المهندس، كلهم قمم قمم قمم قمم. فشوفي بقى يعني لما واحد يطلع في وسط الهيلمان ده، لازم يكون فيه هنا مجتمع راقي وناس محترمة ومستمع وعمال محترم. قيمة عمال قيمة، واللي بيسمعك كمان ذات قيمة. أرطغرل به موجود؟ مين انت؟ والد عريسكو الشيخ عمارة داود. أهلين، تفضل. يا ساتر يا عظيم الجود. أهلين، سلام عليكم. يا سلام، رحمات على جنبات فخامات صهرنا الموعود. هات شايف ولد مظبوط في فرحكم مشروع. هات اركيسوس، هات ليمون، هات اسمه ده خروب. كشريف عظيم من أصولكم. بيت أنا مقلوب عشان فرح ابنكم، عندي كتير مأزيم. هو النهاردة الفرح؟ ليلة كتاب مكتوب. كتب الكتاب النهاردة والولد لم قال؟ عجيبة. أمال عشان إيه تشريفات مفضال؟ ده أنا كنت جاي النهاردة أسألك في سؤال لنفسي مش لجل ابني. هاها، عشان زفاجات. مظبوط، أنا برضو عايز لي أم عيال. عظيم عظيم، عندي لك واحد عروسة كمان. لك بنت تانية؟ تمام، زيه كريم من صان. لكن ما هيش بنتك انت. بنت خال نسوان بتوع انا. شيء عظيم خالص. واسمها ايه؟ فاطمة. وحلوة؟ امان ربي، جمال غزلان. وقول لي ايه اسم ابوها؟ اسمه نور منصور، كان شيء كبير، لغة واسع، جفاري قصور. راح كله، مات، ساب فقير بنته يتيم محصور. بتوع انا حرمات ضموه عشان عندي يعيش صفا زي بنتي. قصته مسطور. السيدة ألفت العربي ابنة الفنان القدير عبد البديع العربي، اسمحي لي في سؤال بيلح في ذهني، وهو أن والد حضرتك كان تبدو عليه القسوة، صوته كان ممكن اللي يقابله في البداية يخشاه يقلق منه، لكن احنا عايزين نعرفه على المستوى الانساني. لا احنا بقى كعيلة يعني سماته الشخصية كان ايه؟ اهم صفاته هو كان طبيعته ايه؟ بصي، هو بابا يعني اما تشوفيه تتخضي، يعني الحاجب التقيلة، هيبة ورغبة، هيبة وطوله وقوامه وشخصيته فظيعة، يعني حتى لدرجة ان احنا لما بابا يبقى في البيت ما تسمعيش، يعني احنا كنا زي زمان اللي يقولك لو بترمي إبرة تسمعي صوتها فعلا. يعني احنا كنا سبعة اخوات وامي وابويا، ما كنتش تسمعي صوت لما بابا يبقى في البيت. هو مش شديد، هو راجل فلاح عنده قيم وعنده مبادئ وعنده سلوك محترمها لحد ما مات. يعني بصراحة هو كان يبدو ان هو قوي وشديد، وهو كان شوية عصبي، ولكن عنده حنية وحنان لا تتخيلي. انه ممكن يزعق ويضايق او يضايقنا او يزعق لنا، وبعد خمس دقايق عشر دقايق خلاص كأن لم يكن، كأن لم يكن. يا بنت انت لسه زعلانة، يا بنت مش عارفة ايه، حاجات كده يعني. فهو جمع زي ما جمع في فيلم العار الشخصية الطيبة قوي مع الشخصية تاجر المخدرات. يعني تحس انه هو طيب قوي مع ولاده ومع عيلته وكلام ده كله. فكان بابا يعني عصبي متزمت شويتين مش شوية بس، لكن كان حنين قوي بصراحة، يعني ما يستحملش علينا ان حد يزعل منه او يضايقه او حاجة زي كده. كان كده تكتك على طول وتعالي صلحوني. هو دايما بيقولوا انه اللي يزعل بسرعة او يغضب بسرعة يروق بسرعة، وانه بيكون قلبه طيب جدا جدا. بابا كان حنون وابن بار بعيلته كلها، بامه وابوه واخواته واهل بلده لحد النهارده. يعني اهل بلده في كفر الشيخ يعني يحملون له كل حب وتقدير وعرفان. كان مثلا لما يزعل ماما في حاجه، يعني شويه كده ولا ما فيش نص صعبني، طيب صلحوني على امكم واديكم مش عارفه 5 جنيه ولا 5 صاغ ولا ايش، اياميه كان في 5 حاجه كده. ما فيش قرابه بينهم بين بعض. ماما جذورها ابوها تركي وانا ابويا فلاح، فكانت تسمعي حتى نقاشات كده مع بعض ما بين تركيا وكفر الشيخ. هو انا هفكر حضرتك بمسلسل ايضا كان شهير جدا وقام فيه بدور جميل، مسلسل غوايش للفنانة صفاء ابو السعود. كان الحقيقة مسلسل ده كان ناجح جدا وعمل ضجة اياميها ولحد النهاردة لما بيعرض بنقعد نتفرج عليه الحقيقة يعني. وده كان من كتابات الاستاذ محمد جلال عبد القوي، واعتقد ان الاستاذ محمد جلال عبد القوي ايضا من تلاميذه. بالظبط كده. يعني انا بعد بابا ما توفى الحقيقه كنت باحرص ان كل السنويه بتاعته اعملها في نادي نقابه المهن التمثيليه، وكان وقتها يوسف شعبان هو النقيب، وعملت كانت السنويه بتاعت بابا في ليله العيد، كان رمضان وكانت ليله العيد، وكان استاذ محمد جلال عبد القوي من ضمن المدعوين. فقعد اتكلم بصراحة بحب وباحترام جدا لبابا، وان هو تتلمز على ايديه، وان هو يعني ادى دوره في مسلسل غوايش بجد. انا لغاية النهاردة الدور ده ولحد ما اشوف اي حد. هل كان قريب من شخصيته الحقيقية دوره هناك كأب؟ اعتقد مسلسل غوايش كان الى حد كبير يماثل الشخصية الحقيقية. بالزبط بالزبط كده. هو كان شخصية العمدة دي قريبة جدا من شخصيته الحقيقية يعني الطبيعية. كلام أخوك الكبير يصير يا حسنين. ليه يا بوي؟ عشان أخوك الكبير يا ولدي. سعادة ما بديش أشوف دمعة في عين حد من أهلي. ومين اللي قال لك يا ولدي إن أخوك هيتجوز الغزير؟ مين اللي قالك انه طفش معاه؟ العربج اللي مع ابوها اللي جاي دلوقتي يبلغ الحكومه انها طفشت. طفشت كيف؟ ولدك اللي طفش من ابوه واهله، اللي خلى والد العمده عملها الغزيه تخشى ليه؟ ولدي طفش، نجحنا اللي طفشناه يا معلم. ولدي ما يطفش ورا الغزيه. هتتأكد دلوك يا بوي لما العربج يجي ويقول لك بلغ الحكومة عن اللي خطفوها. خبر تهمين يا بوي؟ تهمني بخطفها، حسنين يخطفها ومعلق تموه. ما يجراش يا ولدي، ما يجراش، ما انت كمان تخيط والتشوات في وانتهى بأخوك، وحتى دلوك ما خدرش مين تخه. ويا عالم هيحصل ايه لأخوك بعد كده يا عالم؟ هو قدم ايضا مجموعه من الاعمال الدينيه كان مميز فيها، يعني قدم مسلسل محمد رسول الله الجزء الرابع، ومسلسل من عظماء الاسلام، وخالد بن الوليد، فرسان الله، يعني الحقيقه له مجموعه، شهيد كربلاء. جميل جميل جميل. هو بابا عشان متمكن من اللغة العربية ورخامة الصوت والشكل كمان، تقومي تحسي فعلا ان هو من الناس اللي ممكن يعني يكونوا جزء كبير من رسالة الإسلام. يعني ان هو يعني انا بحبه قوي في عظماء الإسلام، اعتقد ده كان انتاج عظماء الإسلام. وهو كان طالع دور علي ابن ابي طالب، هو كان طالع ابوه والد علي ابن ابي طالب، يعني كان طالع في دور ابو طالب. ايوه بالظبط كده. فانا بحب قوي الدور ده، لانه حتى في مشهد من المشاهد انه بينده للرسول عليه الصلاه والسلام وهو الطفل، بيقول له تعالى شوف المولود الجديد يعني. فده دور انا بحبه ليه قوي يعني. كمان المسلسل بتاع محمد رسول الله، ايوه ده جميل قوي قوي قوي. يعني انا بحس ان بابا بيعشق الادوار دي، بيطلع فيها موهبته وبيبرز أدائه، لأنه هو حابب الدور، حابب النوعية دي من الأدوار. يعني أثر عليك في شخصيتك في إيه؟ يعني اكتسبتي منه إيه؟ يعني هو بصي أنا فيها كتير قوي من بابا، يعني ممكن أزعل بسرعة وأروق قوي بسرعة. الحق حق، يعني بابا كان دايما كده، ما عندوش لونين، يبيض يسود، هو كده أنا كمان كده. أخدت كتير قوي من صفاته. يعني بابا كان خدوم جدا، يعني كان احنا في يعني بيت في السيدة زينب كان لسه في بداية حياته، ومع ذلك كان على طول الناس بتلجأ له في بعض المشاكل. وفي بيتنا اللي في عبدين ده، يعني لو اقول لك المنطقة كلها كانت عاملة البيت بتاعنا ده زي دوار العمدة، اللي عنده مشكلة، اللي عنده موضوع، اللي عنده حاجة، تعالى يا حاج، ينزل مثلا حد عنده مشكلة في وزارة الزراعة، ينزل يروح معاه تخلص المشكلة. الحمد لله أنا خدت منه الحتة دي، ببقى مستمتعة جدا. العمل الاجتماعي جدا. أيوة حضرتك لكي دور في مجال العمل الاجتماعي كتير. أنا شاركت في جمعيات نسائية كتيرة حقيقة، يعني شاركت مع نهاد أبو القمصان، وشاركت مع الله يرحمها كانت راوية عطية، كانت برضو عضو مجلس الشعب. لا شاركت في عمل كتيرة أوي الحقيقة يعني، وده بيستهويني. وكتبت أكثر من رواية؟ شوفي أنا بحب الكتابة، وبشعر إن هي متنفس لمشاعرك، سواء أنت كنت مبسوطة، زعلانة، متضايقة، غضبانة، ما بتفرغي الطاقة اللي عندك دي أو الشحنة اللي عندك دي على ورق، بتشعري بسعادة جدا يعني. فأنا كنت الأحداث اللي بتحصل حواليا أو من عملي في العمل العام شفت نماذج كتير قوي، أكيد في خبرة يعني طويلة تستحق الكتابة وتستحق أنك تلقي عليها الضوء. فأنا الحقيقة عملت مجموعة قصصية قصيرة دي كلها مواضيع نسائية، سواء أنا عشتها مع ناس تجربة أو سمعتها من حد تجربة. فكنت بحب أو أحس أن تسليط الضوء على الحاجات دي بيفتح للمجتمع أن في هنا مشكلة، في مشكلة مع الست دي أو مع أمثالها. طبعا هي مش بتبقى واحدة، نموذج دي اللي جوزها خد حاجتها، اللي ابنها ده مش عارف عمل إيه، اللي كذا اللي كذا. يعني كانت الكتابة بتلقي الضوء على مشاكل المجتمع. فبصراحة كتبت حاجة ظريفة جدا اسمها على فين يا شملولة. شملولة دي عندنا في الفلاحين يعني، أيوة. الست الشطرة اللي هي يعني عاملة شطرة. هي مش شطرة ولا خيبة ولا حاجة، هي عاملة شطرة. وفي لسه كلام اليومين دول ان شاء الله يمكن يطلع العمل ده بعودة نجمة، بقى لها فترة كبيرة ما مبتعد عن الساحة، مبتعد عن الساحة. فان شاء الله ربنا يكرم يمكن يتحول لعمل درامي. بالظبط كده. يا مفرج الكرب، يا مسهل الأمور، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. صباح الخير يا فرج. صباح اللبن، تفضل. طمني قبله، سبع ولا ضب؟ سبع إن شاء الله، بس لسه ما تولدتش. إيش معنى المرة دي؟ إياك الولادة متعصرة. روق بالك يا متولى فندي، فرجه قريب. يا فرج، الله، ما تيني جاي أهو. عن إذنك يا متولى فندي. يلا يا سي حمدي، لما نشوف صحة والدتك إزايها النهاردة. إن أختك ما خلفتش بنت، حض الله. يا مغيس يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده كل شيء بإيد ربنا. السيدة ألفة العربي ابنة الفنان القدير عبد البديع العربي، خلينا نتعرف على أسرتك. شوفي أنا معايا بنت وولد. بنتي متجوزة وعايشة في لندن، ومعاها ثلاث بنات، بنتين متخرجين والبنت التالتة اللي بتخلص دراستها. فيهم واحدة بيطري بتحب قوي الحيوانات، ولذلك أهدتني قطتين، والتانية درست في علم النفس. والتالتة لسه بتكمل دراستها. معايا وابني عنده بنتين، هو بيشتغل في البيزنس ما بين القاهرة ولندن مع أخته. معاه بنتين، حقيقة عنده الكبيرة تخلص آخر سنة السنة دي في البيزنس، نفس التخصص بتاع بابا. بالظبط كده، ما عشان بقى يشيلوا بعض هما الاثنين أو هي تشيلوا تاخد مكانه، ما دلوقتي الزمن بقى كده يعني. والحقيقة أخيرا ومؤخرا جاب لنا بنوتة صغيرة عندها بتاع 6-7 سنين، دي بقى معجونة فن، تغني وترقص وتتكلم وتألف. يعني هي الوحيدة اللي خدت خط الفن، الباقيين كلهم مجالاتهم خالص بعيدة. مجالاتهم بعيدة ولا خالص، ولا تأليف ولا تمثيل ولا حاجة ولا يعني كأن هم في عالم بس عالية الصغيرة دي كتلة فن متحرك، تغني وترقص وتألف كلمات على ألحان الأغاني. يعني ساعات تقعد تقول لي هلا بنتي، لا دي بديها بدري قوي، دي قوي. لسه صغنونة خالص. لا لا لا لا لا، أصل الجيل ده مش مستعجل وما شاء الله دماغهم توزن بلد يعني. فعليا الصغيرة دي بقول عليا صغيرة ليه؟ لأن هي مسمية على اسم عمتها عليا برضو، بنت حضرتك ليه بنتي. وأنا مسمية بنتي على فكرة على أمي. يعني عندنا ماما الله يرحمها كان اسمها عليا، بنتي ربنا يديها العمر اسمها عليا، بنت ابني ربنا يبارك فيها اسمها عليا. احنا يعني واخدين عليا لحسابنا ما شاء الله، ده اسم جميل. وان شاء الله يعني ننتظر بقى فنانة صغيرة كده جميلة تخرج لنا. والله دي انا قلت لابني كده لو اهتميتوا بيها موهبة، موهبة فعلا يعني. وانا لما اقول موهبة تبقى فعلا موهبة، لان انا برضو لا انت نشأتي في بيت كتب فن، انت شفتي كل الفنانين وعايشين. أيوة. يعني كان عنده تقدير ولماح في مين ما عنده موهبة ومين يكمل معايا والكلام ده كله. فإن شاء الله ربنا يسهل تبقى عالية موهبة وتجدد بقى تاريخ عيلة العربي كله يعني. ودلوقتي أطفال نسمع الفنان الصغير، تأليف عبد التواب يوسف. واقف لازق جنب الراديو كده ليه يا حمادة؟ بسمع يا بابا. حد يسمع من قريب كده؟ ايه اللي انت مهتم بيه ده؟ دي مزيكا يا بابا. وبعدين معاك انت مش ناوي بقى تلتفت لمذاكرتك؟ هتعمل زي لبنى اختك اللي ما بتذاكرش؟ ما انا بذاكر يا بابا، وساعة ما استريح اسمع مزيكا. وايه بقى المزيكا اللي عجبك دي؟ عزف على الكمانجة. شوف يا بابا جميلة قد ايه. جميلة بصحيح، أنا نفسي أتعلم أعزف بالشكل ده. وإيه اللي منعك؟ اللي منعني إن ما عنديش كمانجة. ذاكر كويس ولما تنجح ثق إن هشتري لك كمانجة. حقيقي يا بابا؟ طبعا حقيقي، ده وعد مني. متشكر يا بابا، ربنا يخليك ليا. يعني الحقيقة احنا استمتعنا بالتعرف على كل الخطوط المتقطعة في هذه المسيرة الطويلة وفي مسيرة والد حضرتك، وقد ايه الحديث كان ممتع والواحد مش عايزه ينتهي. يعني كل الشكر للسيدة ألفة العربي ابنة الفنان القدير الكبير الأستاذ الراحل عبد البديع العربي. شكرا ليكي، استمتعت جدا بالحوار معاكي او بحوارك معايا، وان شاء الله تكون حلقة خفيفة على السادة المستمعين، ونتقابل دايما في حب مصر. الاسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.